السلام عليكم. بنقول لكم قصة ذكرها لي ضابط مباحث متقاعد، سألت عن أغرب قضية مرت عليه. قال لي في قضية صارت في عام 2000 في الكويت. يوم الأيام جانا بلاغ عن وجود اقتحام مسلح لعيادة خاصة، وهذا الرجل هو شاب كويتي داخل على الدكتور ورافع عليه السلاح، والآن هو محتجز، لكن ما هم عارفين شنو القصة وليش اقتحم عليه العيادة. يقول على طول احنا توجهنا الى موقع البلاغ. يقول ودخلت العيادة، طبعا المراجعين كلهم هربوا من العيادة، ما بقى داخل الا هذا الشاب الكويتي والدكتور، والدكتور كذلك دكتور معروف جدا، دكتور كويتي وله سمعته ومكانته يقول فدخلت معاه في تفاوض ان نزل سلاحك وليش تبي تقتل الرجل. يقول ماسك الدكتور من رقبته كذي لافيدة ذراعه عليه وحاط المسدس على راسه، وانا حاول فيه اهدي وكذا، وبكره ترى ان قتلته ترى بتروح فيها وتضيع مستقبل، يكون بين عليك شباب توك يعني في بداية حياتك، حرام تضيع نفسك وتضيع أسرتك. وحاولت فيه، قال أنت ما تدري، يقول حق الضابط أنت ما تدري هذا شو مسوي. قال ما يخالف، إذا لك حق بتاخذه سواء هذا دكتور ولا إن شاء الله يكون وزير، لكن نزل سلاحك. يقول بعد محاولات وأخذ عطى في الكلام بيني وبينه اقتنع يعني، وحس انه كافي اللي وصل للدكتور، لانه قبل لا يحط السلاح على راسه اصلا ماسك الدكتور وضارب الضرب سنة بساعة. حتى لما نزل السلاح ركل الدكتور على بطنه، يعني كاد الدكتور راح يموت بيده. يقول عطوه سيطرت عليه، اخذت السلاح كلبتناه ونقلنا الدكتور عبر الإسعاف، تلقى العلاج لأنه كان مضروب على وجهه وظهره وهذا ماسكه صار له أكثر من ساعة يعني خانقة وغيره. يعني الدكتور راح أخذ تقرير طبي وتوجه لنا لمركز الشرطة، وإحنا خذينا الشاب ورحنا للمخفر. الآن بدأ التحقيق مع الشاب اللي رافض يذكر الأسباب الحقيقية اللي دفعته أنه يسوي هالأكشن هذا كله. فقلنا له تكلم، ترى أنت اللي سويته هذا ما هو شيء بسيط، أنت داخل بسلاح ومعتدي على دكتور في مكان عمله، ويعني تاخذ لك 5-6 قضايا مو أقل من 20 سنة تروح فيها. تكلم، دافع عن نفسك، إذا كانت الأسباب ممكن تنجيك يعني من الفعل اللي أنت سويتها. قال أنا راح أقول لك السالفة. يوم الأيام زوجتي شعرت بآلام وطلبت مني أود يعني أني أوديها إلى المستشفى، وكل ما وديتها إلى مستشفى حكومي ترجع البيت وتشعر بنفس الآلام، لذلك طلبت مني أني أوديها إلى عيادة خاصة. قالت هذا دكتور معروف وله سمعته وكذا وأفضل من العلاج الحكومي. أنا في البداية رفضت، يعني أنا أشعر بأن العلاجات في الحكومة بنفس مستوى العيادات الخاصة، لكن زوجتي بدت يعني تعايرني موضوع أن أنت ما تبي تدفع يعني وتصرف علي لعلاجي وكذا، ما تبي توديني عيادة خاصة عشان ما تدفع فلوس. فقلت ما في مشكلة حاضر علشان أخلص من لسانها. خذيتها وديتها إلى عيادة هالدكتور، أجلست عندهم تقريب ساعة ونصف وكتب لها على العلاج، وطلعت وركبت معي في السيارة وإحنا راجعين البيت بدأت تسولف لي عن أسلوب الدكتور وأنه محترم جدا و... وزل لسانها قالت ما شاء الله عليه وسيم وطول بعرض وشخصية وكاريزما ومن هالكلام هذا، كأنها معجبة بالدكتور وأنا هالشي ضايقني. التفت عليها بنظرة غضب يعني، قالت لا أنا ما أقصد شيء، أنا أقصد أنه هو يعني جدا محترم. وقلت ماشي ماشي، اعتبرتها الزلة. انتهى الموضوع، رجعنا البيت. بعد يومين قالت لي أني لازم أراجع الدكتور مرة ثانية لأنه طلب مني مراجعة بعد يومين بعد تلقي العلاج. فأنا مشغول، عندي دوامي وعندي التزامات و... وأنا كذلك عندي طلعات يعني، شغلي في البر وعندي يعني غنم، ومرات أروح البحر مع أصدقائي، يعني أحب الطلعات كثير يعني، وأرفع عن نفسي من بعد يوم طويل في العمل. فطلبت من السائق إنه هو اللي يوديها، ودها السائق. بعد أسبوع أطلبت مني كذلك أن تراجع للدكتور. خليت أحد أشقائي الصغار وهو عنده رخصة قيادة أنه يوصلها، وصلها. المهم كل أسبوع أسبوعين تروح للدكتور يعني مرتين ثلاث. وبعدين بديت أنتبه أن ليش يعني كل هالمراجعات وعلى نفس العيادة وخلاص، لمتى يعني؟ حتى كورسات الأدوية خلصت وانتهى خلاص فكل ما أحاول أني أثنيها عن الروحة تبدأ موال أنك بخيل، ما تبي تدفع فلوس علاجي، ما تبي كذا، ما خلاص أنت مالك شغل فيني، أنا عندي فلوس أنا أروح. فمرات تروح مع السائق، مرات أخوي الصغير يوديها، مرات أنا أوديها. إلى الآن أنا ما عندي مشكلة يعني ولا حسيت بشيء، لكن جاني اتصال من رقم غريب، والمتصل كانت امرأة أنا ما أعرفها. قالت لي أنت ما فيك خير، وأنت مو رجل، وإذا عندك شرف روح شوف زوجتك اللي تحب دكتور طبيب خاص، وعطتني يعني عنوان العيادة نفسها. وسكرت التليفون، أنا ما عرفت هذه منه. هني أنا انجنيت، وخصوصا أني بديت استرجع كل الأمور اللي حصلت سابقا، وأنها أول مرة لما كانت تمدح بالدكتور بشخصيته ووسامته ومن هالكلام، وأنا اعتبرت أنه أمر عرض يعني ما كانت تقصد. لكن بعدين تذكرت أنها تراجع الدكتور بشكل ما هو طبيعي، كثير زياراتها، وكانت أصلا تروح للدكتور في بعض المرات وأنا ما كنت أدري عنها. هذا الاتصال فور دمي، وقررت اني انتقم. لكن في البداية ابي اتأكد، خفت اني اظلمها. جاء في بالي اني اسأل اخوي اللي كان يوصلها، سألته بكل صراحة، هل شاك انت بتصرفات زوجتي لما توصلها للعيادة؟ قال لا، لكن في شيء أنا ضايقني وما حبيت أقول لك إياه، أني لما كنت أوصلها كانت تطلب مني أني أروح وأرجع لها بعد ساعتين، مرات ساعتين ثلاثة، وهذا الشيء اللي أنا صراحة يعني ما عجبني. حتى لما أنت كنت تطلب مني مرة ثانية أني أوصلها أنا كنت أرفض، لكن ما كنت أقول لك الأسباب. يقول سألت السائق، قال مرات ماما فعلا تقول لي روح وتعال بعد ساعتين ثلاثة، ومرات تقول لي وقف بعيد عن العيادة وتاخذ مفتاح السيارة، ما تبيني أتحرك من مكانه، وترجع بعد ساعتين ساعتين ونصف ثلاثة. هني قال لا لا لا، موضوع فيه إنه، ويقوم هذا الشاب ويروح بنفسه للعيادة وطلب من الممرضة أن تطلع له كشف زيارات زوجته، كم عدد زياراته، تبين أنها خلال الفترة الماضية راحت أكثر من 15 مرة، وكان التوقيت غالبية الزيارات أثناء وجوده في العمل. هني تأكد أن في علاقة بين زوجته وبين منو؟ الدكتور. يقول نزلت من العيادة وطلعت السلاح اللي معاي، وأبي أنتقم من الدكتور في الأول بعدين أرجع أقتل زوجتي. خلاص أنا ما فيني عقل بعد، لازم أخذ حقي. أبي هالكلمة ينطق فيها الدكتور نفسه، يعترف. يقول نزلت للسيارة أخذت السلاح ورجعت مرة ثانية ودخلت على الدكتور، وكان عنده مراجعة، حتى أن الدكتور بدأ يصرخ وكذا، وركضت وراي الممرضة والسكرتيرة ورفضوا دخولي، لكن ما كنت راد على أحد، وعلى طول بادرت الدكتور باللكمات، وصار يضرب في الدكتور يضرب، والدكتور ما هو عارف شنو القصة بالضبط، لكن يقول بديت أضرب فيه أضرب فيه، لما تدخلوا بعض المراجعين والممرضات حاولوا يبعدون الدكتور عني، طلعت السلاح. هني فروا كل اللي موجودين ومسكت بالدكتور وحطيت المسدس على راسه، وبديت أقول له تكلم، أنت لك علاقة مع المراجعات، أنت ما تخاف الله، أنت حقير، أنت تستغل مهنتك. وصار يضرب كل شوي يضرب الدكتور، كل ما تكلم ضرب الدكتور، لحد ما وصلوا رجال الأمن وسيطروا على الموقف. يقول أنا صراحة تعاطفت مع هذا الشاب في البداية، لكن كذلك يعني ما كنت على اقتناع تام بالأدلة اللي هو توصل لها أن في علاقة بين الدكتور وزوجته، لأنه لا شاف ولا زوجته اعترفت ولا الدكتور اعترف، لكن مجرد اتصال من امرأة مجهولة وسالفة المواعيد وروحاتها للعيادة. فأنا قلت له يا ابن الحلال ترى يمكن تكون أنت متوهم، أو يعني حورت التفاصيل واختلقت القصة هذه. قال لا لا أنا عندي دليل. قال شنو الدليل؟ في دليل أكثر من هذا؟ قال إيه نعم، أنا في الفترة اللي صرت أبحث ورا زوجتي وأسأل أخوي وأسأل السائق، من ورا زوجتي صرت أنبش وأدور في غرفة نومها، وعثرت على كيس كبير كانت مخبيته أسفل السرير، ولقيت فيه شيء صراحة اللي خلاني يعني أتمنى أني مت ولا أني أكتشفه. قال شنو؟ قال لقيت ملابس، قمصان نوم، بدلات رقص، وأشياء يعني، وأنا عارف أن هذه ما تخص زوجتي، يعني اشترتها من وراي، يمكن لما كانت تراجع الدكتور تلبسهم أو شيء كذي يعني. لكن أنا متأكد أني عمري ما شفتهم عندها ولا هي لا تلبسهم، وهذا دليل على وجود علاقة خفية مع عشيقة الدكتور. قال الملابس موجودة عندك؟ قال إيه نعم أنا مخبيها بالسيارة. قال لا ماشي، جاهم الدكتور بعد ما أخذ العلاج وجاب تقرير طبي ويبي يقدم شكوى. هذا يعني تهديد بالسلاح وشروع بالقتل واقتحام مكان عمله. ويعني الدكتور يوم جاء الضابط قال الدكتور تعال نبي ناخذ منك كم سؤال. لما دخل الدكتور قال أنت تدري هذا الشاب اللي اعتدى عليك وجه لك عدة تهم وانت لازم الآن تثبت إما براءتك أو أنك تعترف، لأن الموضوع ترى كبير وموضوع شرف وموضوع. قال نعم شرف، أي شرف؟ قال الولد يتهمك بعلاقة غير شرعية مع زوجته، يعني الموضوع فيه زنا، وانت عارف مثل هالمواضيع راح تضر بسمعتك، وإذا أثبت عليك التهمة راح تأخذ سجن مو أقل من 3 سنوات، وراح تدمر بالمجتمع، وان يعني أخلص شوف لك حل. الدكتور شوي ويبكي قال أنا يا حضرة الضابط أنا ترى دكتور لكني إنسان ملتزم دينيا، متزوج وعندي أولاد، وأنا جدا أخاف رب العالمين، ومستحيل أني أخون الأمانة، الأمانة الطبية، وأستغل عملي في مثل هالأمور المنافية للأخلاق. والله العظيم أن هذا الشاب ظالمني وإنه فاهم الموضوع غلط، لكن أنا بعرف منو الشخص الآخر اللي يتهمني بالعلاقة معه. قال زوجته. قال نعم زوجته. قال نعم زوجته اسمها فلانة الفلاني وهي مراجعة عندك في العيادة. قال أنا عرفتها لكن والله ما بيني وبينها شيء. قال يا دكتور هالكلام هذا ما ينفع، الرجل عنده أكثر من دليل، والمرأة كانت تزورك كثير وكذا. قال لي نعم إذا زارتني يعني مش زيارة صداقة، مراجعة حالة حال أي مريضة أخرى، عالجها أكشف عليها أعطيها علاج، وما أقدر أرد أحد إذا جاني، لكن شلون أثبت أن أنا لي علاقة؟ مو معناته أنها تراجعني أن أنا بيني وبينها شيء. قال لا هو يقول بينكم علاقة، وإحنا راح نستدعيها وراح نضغط عليها، وإذا اعترفت بالعلاقة اللي بينك وبينها ترى راح تتحمل كل تبعات هذا الأمر. قال أبدا أنا ما عندي أي مانع، روحوا جيبوها وخلوها تعترف وواجهوني فيها كذلك. قالوا له أوكي أنت واثق من نفسك؟ قال نعم أنا واثق من نفسي جدا اني انا بريء. قال له ماشي خلوه عندهم في الحجز، وطبعا الشاب هذاك محجوز. راحوا جابوا الزوجة، يوم دخلت عند الضابط يقول بديت اسألها انت تدرين ايش اللي سوى زوجك اليوم؟ قالت وصلني خبر لكن أنا ما كنت أدري يعني مسبقا، ولا بين لي ولا عرفت أي شيء من اللي حصل، إلا لما جاءوا استدعوني وأخواني موجودين برا، حتى أخواني ما هم عارفين بالضبط شنو الموضوع. قالوا إن أنا لي علاقة في موضوع قيامة باقتحام العيادة اللي أنا راجعها، وهي طبعا مرتبكة على، يقول أنا هذا اللي شككني في الموضوع، هي صحيح مرتبكة لكن اتكلم بثقة وكأن في سر، هي عارفة أنها إذا كشفتها راح يغير مسار القضية لكن ما ودها تتكلم. يقول أنا بلغتها وقلت له ترى زوجك الآن متهم في عدة قضايا إلا إذا أثبت صحة كلامه أن لك علاقة مع الدكتور، لأنه راح للدكتور واعتدى عليه وحط السلاح على رأسه وكاد أنه يقتله لأنه شاك بوجود علاقة حب بينك وبينه، وانت تزورينه كثير، وشنو أسباب زيارته؟ ومن هالكلام قالت يا حضرة الضابط ما له داعي تروح بعيد، أنا راح أكشف لك كل شيء واللي يصير يصير. قالها ممتاز، هذا اللي نبي، ونبي نخلص من هالقضية المعقدة. قالت يا حضرة الضابط فعلا أنا يوم من الأيام شعرت بالآلام، وداني مستشفى حكومي، وبعدين طلبت منه يوديني عيادة خاصة، لكن أنا ما كنت يعني مختار العيادة علشان هالدكتور أبدا، ولا عرفه ولا عمري شفته أساسا يعني. لكن لما رحنا للعيادة وبعد ما طلعت وركبت مع زوجي، أنا زل لساني بصراحة، وقلت لأن أنا ما شاء الله الدكتور يعني أعجبت فيه بوسامته، بطوله، بشكله، بسلوبه، باحترامه، وقلت هالكلام لزوجي بشكل عفوي وزعل. ولما رجعت البيت أنا نسيت الموضوع، وصار بيني وبين شقيقة زوجي، أخت زوجي، صار بيننا اتصال كالمعتاد، الاتصال يعني للسلام، ويعني موضوع عادي. ومن ضمن السوالف اللي بديت أسولف لأخت زوجي، لأني كنت أمون عليها واعتبرها حافظة أسراري، جبت لها طاري الدكتور اللي راجعته، وقلت له بصراحة أول مرة أشوف دكتور بهالوسامة، جميل وطويل وشكله كذا وجنتل وأسلوبه حلو. وحتى لما مدحت الدكتور أمام زوجي زعل، هذا الكلام أنا نقلته لي أخت زوجي أثناء حديثي معاها. أغلقت الاتصال، استغربت، ورجعت اتصلت علي مرة ثانية، قالت لي إيه كملي الموضوع، قلت لا ما في شيء، بس الدكتور حلو وسيم، وزعل علي زوجي لأني قلت هالكلام، وهي صارت تضحك. قالت بقول لك شيء بصراحة، قلت شنو؟ قالت دائما كل امرأة متزوجة، هذيك الخبيثة أخت زوجها، تقول حق هذه، تقول لها كل امرأة المفترض يكون عندها قصة حب خفية وسرية. وأنا صراحة استغربت من كلامها وما عجبني الأمر، قلت لها ليش يعني؟ فتقول أنت مو تقولي لي إن الدكتور وسيم، قلت إيه وسيم وحلو وكذا. قالت شنو مانع إنك تحبينه؟ قلت لا بس مو قصدي يعني، مو هذا قصدي وكذا. المهم انتهت المكالمة. اليوم الثاني أخت زوجي، طبعا هي متزوجة وعندها أولاد، وزارتني البيت وقالت لي أنا عندي لك مفاجأة، وتسمعني تسجيل المكالمة اللي حصلت بيننا في اليوم السابق لما كنت أقول لها أنه وسيم وحلو وأني أنا عجبت فيه، وصايدة علي كم كلمة لو يسمعها زوجي راح يعتقد أني أنا أخونه وممكن أنه يقتلني. فأنا انصدمت من الحركة اللي سوتها، وبديت أسألها ليش، وليش الخباثة هذه والحقارة، وليش تسجلين مكالمة وأنا أثق فيك ومن هالكلام؟ قالت لي اطمئني، وأنا ما رح أخلي أي بشر يسمع هالتسجيل، لكن بشرط. قلت لها أوكي شنو الشرط؟ وأنا كنت خايفة فعلا أن زوجي يسمع المكالمة، لأن سبق أني قلت نفس الكلام أمام زوجي بشكل عفوي وكاد أنه يضربني، فما بالك لو يسمع مكالمة بصوتي وأنا أمدح الدكتور وأتغزل فيه. وهذه كانت غلطتي. قالت لي أخت الزوج، أخت زوجها، قالت لي أنا أبي منك خدمة، أنا لي علاقة بشاب وهذا عشيقي وما حد يدري في الموضوع، وأنا استغل فترات غياب زوجي واروح عنده في بيته، لكن عندي مشكلة لما اطلع اخاف اخذ معاي الملابس الخاصة فيني مثل قمصان النوم، بدلات الرقص ومن هالمسخرة هذه، وكذلك ما اقدر اخليهم في بيته لانه ما يستدعيني في بيته الا لما تكون زوجته غايبة، فاضطر اخبيهم عندي وانا خايف ان زوجي يوم الايام راح يشوفهم او يكتشف وجودهم، فابي اخبيهم عندك في البيت، ولما اطلع مع عشيقي اتواعد انا وياك في العياده، قولي لزوجك انك رايح العياده، وعلشان انا كذلك اقول لزوجي اني بروح العياده معاك انت، فانت اللي راح تكونين سبب غيابي عن البيت، وراح يثق زوجي اني طالعه معاك، انت كذلك زوجة اخوي مستحيل راح يشك ان احنا رايحين مكان، فتجين العياده واكون انا معاك واخذ منك الملابس وتنتظريني في العياده، اروح مع عشيقي ساعتين ثلاثه وارجع لك ونرجع البيت، وتخبين الملابس عندك في البيت، لا وابيك كذلك تغسلينهم وتكوينهم وتعطرينهم من هالكلام، ولا راح افضحك، هذه خافت صارت تبكي، انت ما تخافين الله، انت حقيره، انت كذا، قالت لها حقيره ولا مو حقيره، ترى انا مو فارقه معاي، تبين تنفذين اللي اقول لك اياه ولا لا؟ قالت خلاص اوكي انا ما عندي مشكله، وفعلا صارت تروح للعياده، وهذيك تقول لزوجها اني رايح العياده مع فلان هذه اللي هي زوجة اخوها، وتاخذ منها ملابس، وهذه شو تسوي؟ تنتظرها في العياده ساعه ساعتين ثلاثه، فالضابط وجه لها السؤال، قال لها معقوله كنت تجلسين في العياده ساعتين ثلاثه؟ قالت لا، وهذه هي المصيبه، كنت اشعر بالذل والإهانة لأني كنت أدخل العيادة وبعدين لما أطلع، يعني أدخل العيادة 10 دقائق، أطلع أجلس في أسفل العمارة عند المدخل كأني حارس ساعتين ثلاثة لحد ما ترجع أخت زوجي ونرجع مرة ثانية للبيت. لذلك أنا كنت أتعمد أخلي السائق يوقف سيارته بعيد عشان ما يشوفني، وكنت أخذ منه مفتاح السيارة علشان لا يروح للبيت ولا يقول حق زوجي الموضوع، أو لما يوصلني أخو زوجي أقول له روح وتعالي بعد ساعتين، وأنا أجلس في أسفل العمارة طوال هالفترة لحد ما ترجع الحقيرة اللي كانت تبتزني وتساومني في التسجيلات. يعني الزوج اللي دخل للعيادة وضرب الدكتور، والدكتور كان بريء ولا له أي علاقة فيه، كانت هي كذلك بغبائها طبعا ضحية ابتزاز، لأن المجرمة أو الخائنة الحقيقية هي شقيقة الشاب اللي اقتحم العيادة وضرب دكتور، كان شاك بزوجته، طلع الموضوع كله من راس اخته بدون الكلام الحين على لسان ضبط، يقول بدون ما ابلغ موضوع الزوج رحت استدعيت شقيقة الشاب وزوجها وحجزت الزوج علشان لا يسمع السالفة لحد ما نتأكد، واجهنا شقيقة الزوج واعترفت بكل التفاصيل، والمصادفة إن في حقيبتها شريط كاسيت كانت مسجلة نسخة تستخدمها في ابتزاز هذه المرأة، وسلمتنا الشريط وقالت كذلك عندي شريط آخر في البيت. هني دخلنا زوجها وحطيناه أمام الأمر الواقع وقلنا له يبا ترى زوجتك هذه حقيرة تبتز زوجة أخوها وهي اللي كانت تطلع مع عشيقة والموضوع بالكامل، لأن أول وثاني راح ينكشف وإحنا مضطرين إن نحجزها ونحولها للنيابة لأنها صارت شريكة في قضية اللي هي قضية اقتحام العيادة اللي اقتحمها أخوها، لأنها أصبحت يعني جريمة، وكانت الجريمة كلها من رأس هذه المرأة. الزوج طبعا انهار وطلق في وسط المغفر، ولأن الدكتور بعد ما عرف ان كان مجرد ضحية وانه بريء وان سمعته اصبحت بالحضيض امام الناس بعد ما كل الدكاترة والاطباء، لانه كان في مجمع طبي وعرفوا الكل بأن شاب اقتحم عليه العيادة وحط المسدس على رأسه وضربه وكسره لأن له علاقة في زوجته، وهذا مسكين كان بريء يعني مسح بسمعته. وانتم عارفين لما يتهم دكتور وخصوصا في ذاك الوقت بأن له علاقة يعني سيئة مع إحدى المراجعات وتكون متزوجة، يعني انتهت مسيرته المهنية تماما. فقال أنا بعد اللي صار لي من هذا الشاب اللي اقتحم علي العيادة وشوه سمعتي، أنا راح أغلق العيادة، أنا مالي وجه، وشلون بقنع الناس أن اللي صار هذا ما هو صحيح، أنا خلاص تدمرت. وفعلا هذا اللي صار، أغلق العيادة ورفع قضية تعويض على الشاب وعلى الفتاة اللي كانت تستغل عيادته في اللقاءات وكذا وطلعاتها، وتم الحكم على الشاب بالسجن وكذلك بالتعويض المادي على الأضرار الأدبية والنفسية اللي أصابت الدكتور من بعد ما قام فيه. والشاب طبعا لما عرف أكيد يعني أن زوجته كانت ضحية، صحيح أنها في البداية غلطت وكانت هي بداية الشر بصراحة، واستغلتها شقيقته، كانت مصيبته مصيبتين، كان متهم زوجته طلعت أخته وهذيك تطلقت وانتشر الخبر وصارت سالفة لها أول ما لها آخر. الله يسترنا. ودائما الخطأ ما يولد إلا الخطأ، يعني مرات تبدأ نزوة لكن تنتهي بكارثة، الله يكفينا الشر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.